تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق الرجل المرأة مرتين ثم في الثالثة تم الخلع من قبل الزوج أو الزوجة، فهل يرجع إليها مباشرة بدون شيء ولا تحسب طلقة ثالثة؟ نعم. إذا طلق الرجل المرأة مرتين ثم في الثالثة تم الخلع من قبل الزوجة، فهل يرجع إليها؟ طلقها مرتين ثم خلعها، تم الخلع وهي مطلقه، طلقه ما لها ما في خالع. لكن قل انه راجعها عقب الطلقه الثانيه، راجعها ثم خالعها، لا باس بذلك. نعم.